فقد كان مني لم يكن صنع يديك. Enemy. مني كل ما قد كان مني كل ما قد كان مني لم يكن صنع يديك. هذه جنة حلم لم يزل غض النديا وظلال ودروب سوف نمشيها سويا وجمال البدر فوقنا حسنا وضياء وجمال البدر فوقنا حسنا وضياء أغدا أحيا لعمري أمس أمضي لعليا كل ما قد كان مني لم يكن صنع يديك. Honey.